بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التخريبية والتحريفية للدين، وذكرنا أن النص القرآني أو الأوامر القرآنية بضرورة البيان تدعونا إلى أن نبحث في الجذور التي نشأ فيها النفاق أو أدى فيها النفاق المنافقون أدوارهم في هذه الأمة. طبعا لكل أمة منافقوها أو الذين استعملهم المنافقون، ليس بالضرورة أن نصف شخصا ما بالنفاق، ولكن هناك ناس استعملهم المنافقون لأغراضهم الشريرة من حيث لا يشعرون. النفاق كما ذكرنا سابقا إما أن يكون عن قصد وعمد، شخص يسر هكذا الكفرة ويبطن العداوة ويظهر الإيمان ويظهر، وشخص آخر ليس كذلك، شخص يعني يستعمل هذه الأمور، يصلي ويصوم إلى آخره، ولكنه لا يفقه أدوار أو لا يفقه أو لا، كما يقول يعني بعض المشايخ يقول أن يعني المشكلة ليست وما حصل في الأمة ليست المشكلة في الأعداء الخارجيين، وإنما في أغبياء الداخل الذين مكنوا للعدو الخارجي لأدي دوره. ذكرنا أن الخطوط الحمراء التي وضعوها هي التي حالت بين الأمة وبين التحقيق في ما دخل في الدين من تحريف، والكثير يذكر على هذه الآية الكريمة يقولون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ويتصورون أن الحديث عن معاوية حديث عن التاريخ، وطبعا هذا خطأ كبير، لأن الكثير من مثلا المحدثين الرواة الذين كان لهم تعلق بتلك الفئة الباغية والذين أحيانا كانوا من النواصب هكذا يظهرون نصبهم، ومع ذلك رووا الكثير من الأحاديث، فكيف نصدق تلك الأحاديث وخاصة تلك الأحاديث تعارض القرآن أو تعارض معاني إيمانية أو تذكر أحداث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تسيء إليه؟ فلذلك عندما نضع هذا المعيار هنا نطمئن أو نستطيع أن نصل إلى الدين الصحيح. للأسف هؤلاء يستعملون هذا الأمر، عندما يقولون فلان فيه تشيع مثلا ثم يرمونه، كيف عرفوا أنه تشيع؟ عندما بحثوا في تاريخه وعرفوا أنه كان مع الإمام علي أو كان مثلا مع أصحابه من بعده أو مع وراء عترته الطاهرة من بعده، فيتهمونه بذلك بناء على الأحداث التاريخية، ثم يمنعون غيرهم أن يعني يعطونا كأن هناك يعني هناك ما يسمى بهذه المعايير المزدوجة والتي أساءت للأسف للأمة وإساءة بالغة. تحضرني في هذه المناسبة كلمات للعلامة المحدث محمود سعيد ممدوح. هذا العلامة المحدث طبعا درس يعني هو بالنسبة لهذه المواقف باحث في كلا في المدارس التيارات المختلفة في وجهة النظر الحديثية، هو نفسه يذكر مع كونه طبعا في المدرسة السنية وفي مصر ويتعامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها سائر المحدثون، ينتقد بشدة تفريط الأمة في تراث أهل البيت الحديثي لأسباب سياسية ومذهبية، وذلك في كتبه في محاضراته في لقاءاته. طبعا هذه جعلت البعض يحرق كتبه في السعودية ودول الخليج، وحملت عليه حملة شديدة بسبب هذا الموقف، لأن موقف صحيح يعني عندما كل شخص يوالي أهل البيت حتى يكون فقط مجرد محب لهم يعني فقط هكذا يعني من دون موالاة يعني حقيقية بالنصرة وغيرها، يعتبرونه شيعيا ويرفضون حديثه، و بالتالي يعني كثير من الحديث رفضوها بما فيها مسند الإمام الشهيد زيد بن علي. فعندما سئل عن هذا الكتاب قال مسند الإمام زيد بن علي عليهم السلام صحيح النسبة إليه، وقد تلقاه أئمة آل البيت عليهم السلام بالقبول، وجميعهم بالنسبة لأحاديثه وآثاره بين عامل به أو متأول له، وهذا معنى التلقي بالقبول. ثم ذكر طبعا أسانيده والتي يرفضها لهؤلاء للأسف نتيجة ما أمعنوا فيه. كذلك عندما سئل عن كتاب العتب الجميل الذي انتقد فيه صاحبه ذاتية المحدثين وكيلهم بالمكاييل المزدوجة، حين وثقوا النواصب وضعفوا الموالين لأهل البيت، قال: كتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل لسيد العلامة المبجل الشريف محمد بن عقيل بن يحيى باعلوي الشافعي، كتاب رائد في بابه، تعرض لمشكلة من أهم المشكلات في الجرح والتعديل، ألا وهي توهين وجرح وظلم آل البيت عليهم السلام وشيعته، وتوثيق ومدح النواصب المجرمين، وهي مسألة عظيمة تعرض لها السيد محمد بن عقيل فأزاح الستار عن سببها وأثرها وذكر نماذج لها، فلله دره. طبعا هذا الكتاب للأسف يعني يبين الواقع، يعني هؤلاء يقولون لا تبحثوا في التاريخ ولا تثيروا الفتن، بينما هم يطبقون ذلك عندما يميزون بين النواصب يقبلونهم والمحبين للعطرة الطاهرة يرفضونها. من الأمثلة على ذلك معروفة حريز بن عثمان الناصبي، هذا ناصبي كان معادي للإمام علي، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن الذي يبغض الإمام علي منافق، فهذا كان يعاديه ويجهر بعداوته، ومع ذلك وثقه المحدثون. يعني تصور منافق يقبل منه، مع العلم أن المنافق أشد ضرر من الكافر نفسه، الكافر هم يرفضون حديثه، ولكن بالنسبة لهذا الناصب يقبلون حديثه. هذا وثقه يحيى بن قطان، معاذ بن معاذ، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين إلى آخره، وهم يربون أنه سئل عن بعضهم عن سر عدم الرواية عنه، قال: كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر 7 سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا 70 لعنة كل يوم؟ يعني هذا الشخص يعني روي عنه هذا الحديث الخبر، ومع ذلك يذكرون هذا الأمر عنه. كذلك يربون عن عمران بن حطان السدوسي البصري، يعتبرون أن البخاري اعتبره من الثقات، وهذا الناصبي عمران بن حطان له شعر في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين، قوله لله، يعني قال فيه: لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا، أمسى عشية غشاه بضربته معطى مناه من الآثام عريانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا الذي قال هذا الكلام في الإمام علي الذي أوصى به رسول الله، هذا يعتبرونه محدثا، ويروي له البخاري في صحيحه. طبعا البخاري الذي ترك الرواية عن أئمة وعلماء كبار ومن أهل البيت يروي عن هذا الناصبي، ولهذا كتب المحدث المعروف محمد بن عقيل العلوي كتابه في العتب الجميل الذي أشرنا إليه على أهل الجرح والتعديل. يعني هو العتب الجميل قال لوم يعني بطريقة على هذا المنهج. طبعا هذا المنهج بنيت عنه الأحاديث، لأن الأحاديث هي مصدر الدين، فعندما ترد مثل هذه الأحاديث من النواصب ويرفض الأئمة ويرفض الصالحون ويرفض الطاهرون وترفض العترة الطاهرة، هنا كيف نريد من الدين أن يكون هذا الكلام؟ قال في مقدمته بعد نقله لكلام ابن حجر في سبب توثيق المحدثين، يقول: نقبل كلام المحدث النواصب ولا نقبل أحاديث الشيعة المحبين للإمام علي. قال: ولا يخفى أن معنى كلامه عن ابن حجر هذا أن جميع محبي علي المقدمين له على الشيخين روافض، يعني هم يعتبرون كل شخص يقدم الإمام علي على أبي بكر وعمر يعتبرونه روافض، وبالتالي بدعي، بالتالي لا يأخذ الحديث عنه، وأن محبيه المقدمين له على من سوى الشيخين شيعة، يعني حتى الذين يعتبرون الشيخين فضلاء وفقط ويعتبرون مقدم عليه، يقولون أبو بكر وعمر أفضل، هم يقولون أفضل إمام علي، ومع ذلك يقول أن هؤلاء شيعة، ومع ذلك أيضا يعتبرهم كلاهما يعني لا تصح الرواية عنه. يقول: وكلا الطائفين مجروح العدالة، يعني مجروح، يعني هذا لا يقبل منه. قال: وعلى هذا نتيجة هذا الكلام جملة كبيرة من الصحابة الكبار كالمقداد صاحب أمين وزيد بن أرقم وسلمان وأبي ذر وخباب وجابر وعثمان بن حنيف وأبي الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وقيس بن سعد وأبي ذر وخباب وجابر وعثمان بن حنيف وأبي الهيثم، كل هؤلاء من فاضل الصحابة، كل هؤلاء صحابة معزولون عند التيارات السلفية نتيجة وقوفهم مع الإمام علي، وخزيمة بن ثابت وقيس بن سعد وأبي الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبد المطلب وبنيه وبني هاشم كافة وبني المطلب كافة وكثير غيرهم يعتبرونهم كلهم روافض لتفضيلهم عليا على الشيخين ومحبتهم له، ويلحق بهؤلاء من التابعين وتابعي التابعين من أكابر الأئمة وصفة الأمة من لا يحصى عددهم، وفيهم قرناء الكتاب وجرح عدالة هؤلاء هو والله قاسمة الظهر. وضرب في الكتاب الأمثلة الكثيرة على عن جرح المحدثين للرواة بسبب حبهم للإمام علي، ومن ذلك ما نقله عن ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة مصدع المعرقب ما لفظه: قلت إنما قيل له المعرقب لأن المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عارض عليه سب علي فأبى فقطع عرقوبه. قال ابن المدياني: قلت لسفيان في أي شيء عوقب؟ قال في التشيع. إذن أصبح هنا بسبب كونه رفض سب الإمام علي، صار متشيعا لكونه رفض سب الإمام علي لهذا. ثم قال ذكره الجوزاني في الضعفاء، لماذا؟ لأنه لم يسب الإمام علي لأنه متشيع. ثم قال: جائر عن طريق الحق. ما هو مشكلته؟ عندما عرض عليه سب الإمام علي رفض ذلك. طبعا كيف لا نقول بأن الدين حرف عن طرف هؤلاء الذين يرفضون هؤلاء المحبين الإمام علي في نفس الوقت الذي يقدمون فيه النواصب. يقول يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع. وهذا الجوزجاني طبعا هذا الذي يقوم بما يسمى بالقاضي الذي يحدد المجروحين والعدول مشهور بالنصب والانحراف، فلا يقدح فيه قوله. ومن هذا قال: تعرف أن التشيع الذي يعرقب المتصف به يكون زائغا جائرا عن الطريق عند أمثال الجوزجاني هو الامتناع عن سب مولى أمير المؤمنين. طبعا أمثلة على ذلك كثيرة. وبالتالي عندما نقول دور المنافقين في تحريف الدين، هذا ليس كلاما مجازيا بل هو كلام حقيقة، لأن الدين هو قرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فتلك الأحاديث إذا حرفت وبدلت طبعا هنا يأتي كل شيء. والقرآن طبعا هم يقولون السنة حاكمة على القرآن، وبالتالي إذا أي مفهوم قرآني لم يعجبهم يمكنهم أن يضعوا حديثا بحيث يلغوا ذلك المفهوم القرآني، لأنهم جعلوا السنة حاكمة على القرآن وقالوا نحن لسنا أكثر فهما للقرآن من رسول الله، ولذلك إذا أزعجهم معنى من المعاني وضعوا له من الأحاديث ما يلغيه بحيث يصبح مفهوما غير صحيح. مثل ما ذكروا في الروايات لكل الآيات القرآنية التي تتكلم مثلا عن الحكمة والموعظة الحسنة وتتكلم عن الطرق المختلفة للتعامل مع الآخرين، كلها قالوا كلها منسوخة في القرآن الكريم. وهكذا لو تتبعنا الناسخ والمنسوخ لما بقي جزء في القرآن الكريم، لكل أحيانا الآية الواحدة تنسخ آية أخرى ثم تنسخها آية أخرى ثم يصبح القرآن كله يضرب بعضه بعضا. طبعا بناء على هذا دخل التحريف. ولذلك يعني هؤلاء عندما نتكلم عنهم عن معاوية وأترابه وغيرهم هو نتكلم عن كيف حرف الدين، مثل ما يبحث المسيحي عن فيجد بولس، فلو أنه توقف وقال بولس شخصية محترمة ولو تكلمت عنه في الكنيسة ستحرمني، هنا لن يصل إلى الحقيقة. الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة عليه أن يتجرد تجردا تاما ويعرف الحقيقة من مصدرها الصحيح. ولهذا عندما نذكر كلام عمار بن ياسر أو غيره أبي ذر وغيره من هذا الباب، طبعا نواصل ما ذكره. يقول مثل الإمام علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا، يعني هؤلاء القرشيون الطلقاء معاوية وغيره، ولكن استسلموا وأسروا الكفر، فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوتهم منا، إلا أنهم لم يدعوا الصلاة، فقط لم يدعوا الصلاة. وهكذا يعني عندما ننظر مثلا سيرة معاوية سيرة عمرو سيرة كل هؤلاء يعني كان يعرفون أن الإسلام سينتصر، يرون أنه يعني لديهم استشراف مستقبلي أنه لا يمكن، يعني حتى الذين أسلموا قبل الفتح، ولكن عرفوا أنه يستحيل يعني أن الإسلام لديه كل مقومات الانتصار، فلذلك سارعوا سواء قبل الفتح أو بعد الفتح. العبرة بتصرفاته، كل من وقفوا ضد الإمام علي ومنعوه طبعا ها كانت لهم، طبعا شعروا أو لم يشعروا، دائما هذه العبارة، لأن الأغبياء أحيانا يؤدون من الأدوار ما يفوت أو ما يفوق ما يقوم به الأذكياء. لأنهم يؤدون الأدوار بإخلاص وبصدق بحيث لا يفطنوا له. وهذه المشكلة التي وقعت في الأمة هي عدم الاهتمام بهؤلاء الذين ربما في ظاهر حسن النية ولكن أدوارهم كانت مخربة جدا، مثل ما حصل في الإرهاب. إرهاب تجده صادق وفي الظاهر مخلص ويفجر نفسه ويتصور أنه استشهادي، ولكنه يخرب كل شيء بسبب ذلك التصرف الأحمق. والحمد لله رب العالمين.